بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، يقول أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى ابن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقال بعض أهل الحديث: لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث الذي ذكره الترمذي عليه رحمة الله رواه بإسناده، قال عنه: حديث حسن. الذي يظهر والله أعلم أنه حديث حسن. وسماع قتادة من عبد الله بن بريدة ابن بريدة إن هذا يعني ممكن، فإن المعاصرة تكفي في هذا. فإذا لم ينص أحد على أنه لم يسمع منه، الذي يظهر والله أعلم أنه حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن يموت بعرق الجبين، لعل هذه إحدى العلامات التي يعرف بها المؤمن عند موته، وهو أنه يكون هناك عرق كثير على جبينه، عرق كثير على جبينه. وهذا من الأمور التي يعني التي يرجى بها الخير، يعني لا يقطع بها، لأنها قد تحدث لغير المسلم مثلا، لكن يرجى بها الخير المسلم، مثل موت المسلم يوم الجمعة. هذه من علامات الخير، علامات إن شاء الله حسن الخاتمة. والجبين سبحان الله، هذا فيه يعني أسرار الله أعلم. ومن أسراره قول النبي: إن الدجال مكتوب على جبينه كافر، فقرأها كل مسلم قارئ وغير قارئ، قارئ وغير قارئ. ولعل هذا له علاقة بقوله تبارك وتعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام ناصية كاذبة خاطئة. والله أعلم. قال حدثنا عبد الله ابن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزار البغدادي كلاهما قالا: حدثنا سيار بن حاتم أنه قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله، وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا الإسناد قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزار البغدادي وكلاهما قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. على كل حال، يعني الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أن الترمذي ساقه لبيان أن المؤمن ينبغي أن يكون في حال بين في حال بين الخوف والرجاء، في حال بين الخوف والرجاء. قال بعض أهل العلم إن كان في حال الصحة غلب حال الخوف، وإن كان في حال المرض وغلب حال الرجاء. وقال شيخ الإسلام الصواب أنه يكون دائما بين الخوف كما جاء في هذا الحديث، أن يكون أنه يكون المؤمن دائما بين الخوف والرجاء، هذا لا بد منه، هذا لا بد منه. فقد الخوف من الله عز وجل أو ضعف الخوف هذا يجرئ على المعاصي والذنوب، وفقد الرجاء أو ضعف الرجاء هذا يوقع في اليأس والقنوط. فلا بد من الخوف والرجاء، وهما واجبان ليس شرطين في التوحيد، وإنما هما واجبان. شرط التوحيد هو المحبة، محبة الله هذه شرط، وأما الخوف والرجاء فهما شرطان. وجه ذلك أن المحبة متعلقة بالذات، بذات الله سبحانه وتعالى، وأما الخوف والرجاء فإنه متعلق بأفعاله، متعلق بأفعاله. ولهذا الجنة ما لا يوجد فيها الخوف ولا الرجاء، الجنة ما فيها الخوف ولا الرجاء، إنما الخوف والرجاء في الدنيا وقبل دخول الجنة، في الدنيا وقبل دخول الجنة. وينبغي في تربية الأطفال الصغار أن يربوا على هذا، يربوا من الصغر على الخوف والرجاء، الخوف من الله والرجاء له، بحيث يتعلق منذ نعومة أظفاره بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال باب ما جاء في كراهية النعي. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله والنعي أذان بالميت. وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وذكر نحوه ولم يرفع ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت. وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة. وأبو حمزة هو ميمون الأعور، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث غريب، وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس بأن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه. وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد القدوس ابن بكر بن خنيس أنه قال أخبرنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. هذا حديث حسن. نعم، الحديث الأول والأول والثاني يعني يقوي بعضهما بعضا، وهو حديث حسن. والمقصود بالنعي هو الإعلام بموت الميت، ولكن على طريقة أهل الجاهلية، ولكن على طريقة أهل الجاهلية. والمراد منها يعني التفاخر، تفاخر أما الإعلام بموت الميت هذا إن شاء الله تعالى لا بأس به، إذا كان المقصود من هذا هو أن يصلي الناس عليه ويدعو له، فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس بذلك. لهذا النبي نعى النجاشي، لما نعى النجاشي لما مات نعاه للصحابة رضي الله عنه. وهكذا في تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت، فصلوا عليها ودفنوها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم عنها فقالوا ماتت. قال أفلا آذنتموني إن علمتموني. فالمقصود أن الإعلام بموت الميت وخصوصا لذويه أقاربه وأصدقائه ومعارفه فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، إنما ما زاد على ذلك فهذا قد يدخل في النعي، مثل الإعلام في الصحف أو في وسائل الإعلام إذا كان هذا مهم من جهة الدولة وكذا، فهذا لا ينبغي، هذا يدخل في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر في الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هو الحديث الأول، لكن الحديث الأول في إسناده كما قال، أما الثاني فهو في البخاري ومسلم. فقوله الصبر عند الصدمة الأولى يعني أن ردة فعل الإنسان الأولى هي التي يعني يحكم بها على الإنسان في تلك الحالة. فإن كانت ردة فعله فيها تسليم لله ورضا بقضائه وقدره وقال ما ينبغي أن يقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا هو الصبر. وإلا فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة عند قبر تبكي فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي فقيل لها هذا رسول الله، فذهبت تعتذر، فقال لها النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الصبر إلى قوله تبارك وتعالى ولا يبلونكم الله ولا يبلو بشيء من خوف وجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من هذا الفضل العظيم، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ها.

يبعد الهوام عن بدني، رائحته تبعد الهوام عن بدن الميت. وأما الكافور المقصود منه الرائحة الطيبة، المقصود من الكافور هو الرائحة الطيبة، نوع من الطيب، نوع من الطيب. ويأتي الكلام على الكفن، لكن المقصود هنا ولو غسلوه كما قال مالك إنقاء، أنقوه غسلوهم إنقاء، وقال إبراهيم النخعي كذلك، فإن ذلك يجزئ. لكن السنة هذه، السنة هي ما جاء في حديث أم عطية، سن لها ثلاثا الرأي، يعني أقل شيء يغسل ثلاثا. وفي حديث الصحيح قال ابدأنا بمواضع الوضوء منها، ابدأنا بمواضع الوضوء منها، إذن يبدأ بمواضع الوضوء ثم يغسل، ثم يغسل. وأهل التغسيل وذكروا أن من الغاسلات في زمن النبي أم عطية رضي الله عنها. أهل التغسيل يعرفون بعض الأمور الخاصة المتعلقة في غسل الميت. نعم. قال باب ما جاء في المسك للميت. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وشبابة كلاهما قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر وذكر نحوه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت، وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن الريان ثقة وخليد بن جعفر ثقة. إن هذا الحديث رواه مسلم، وهو يدل على يعني فيه الإشارة إلى أن إذا توفر المسك فإنه يوضع على الميت، يوضع على الميت أو البخور إذا كان هناك بخور يبخر الكفن، والمسك يوضع في مفارقه وفي بعض نواحي بدنه يوضع المسك. وهذا فيه يعني تنبيه إلى أمر مهم يفترق فيه المسلمون عن غيرهم من الملاحدة، وهو أن المسلم بهذا الموت لا ينتهي، وإنما هي مرحلة ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، وهي مرحلة البرزخ. ولهذا يطيبونه ويقدمونه إلى جوار الله بأحسن حالة وأحسن هيئة. قال باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت. وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. وهكذا قال الشافعي، وقال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل. وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه، وقال إسحاق لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. نعم، طبعا هذا بناء على الكلام، هذا بناء على الحديث، هل يثبت الحديث الإمام أحمد وغيره لم يثبتوا هذا الحديث من جهة الصناعة، وهو مقبول عند أهل العلم، يعني مقبول عند أهل العلم، لأنه وردت بعض الآثار التي تعضده بعض الآثار التي تعضد هذا الحديث، ولكن عامة أهل العلم لا يرون وجوب الغسل من غسل الميت، فإن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر، وكان ذلك في يوم في شتاء يوم بارد، فسألت هل عليها غسل، فأفتاها الصحابة رضي الله عنهم أنه لا غسل عليها. وهكذا جاء ابن عباس نحو هذا، قال إن ميتكم ليس بنجس، فالغسل يبقى الوضوء، يبقى الوضوء الذي يظهر، والله أعلم أن الوضوء أيضا مستحب، الوضوء من غسل الميت مستحب، لأن الحديث ليس بتلك القوة، وإنما في تنازع فيه أهل العلم. ومثل هذا يقال إنه مستحب، قال إنه مستحب، لماذا؟ لورود بعض الآثار عن الصحابة، لورود بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنه. قال: باب ما جاء ما يستحب من الأكفان. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وفي الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم. وقال ابن المبارك: أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. وقال أحمد وإسحاق: أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض، ويستحب حسن الكفن. هذا حديث حسن، والنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحورية بيض، في ثلاثة أثواب سحورية بيض، فهذه السنة أن يكفن في ثلاثة أثواب. إن كفن في ثوبين فلا حرج، أو كفن في ثوب واحد فلا بأس إذا لم يتيسر لهم، إنما الأكمل والأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب، كما أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، تكفن في خمسة أثواب، يعني لأجل ماذا؟ لأجل مزيد الستر لها، مزيد الستر للمرأة، والأفضل أن يكون ذلك باللون الأبيض، يكون ذلك باللون الأبيض. قال: باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفيه عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك: قال سلام بن أبي مطيع في قوله: وليحسن أحدكم كفن أخيه، قال: هو الصفاء وليس بالمرتفع. يعني يكون الكفن راهي واسع، وإلا فإن مصعب بن عمير كفنوه رضي الله عنه بثوب أو إذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه ظهرت رأسه. فالمقصود أنه يكفن الإنسان بثوب يشمل بدنه كله، يشمل بدنه كله. نعم. قال: باب ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكروا لعائشة رضي الله عنها قولهم في 2 ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في 1 ثوب. وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة رضي الله عنها أصح الروايات التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على حديث عائشة رضي الله عنها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري يكفن الرجل في 3 أثواب إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في 3 لفائف، ويجزئ 1 ثوب إن لم يجدوا 2 ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدوا أحب إليهم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا تكفن المرأة في 5 أثواب. نعم، تقدم الكلام على هذا الحديث. رواه البخاري ومسلم، حديث عائشة رواه البخاري ومسلم، فيه التنبيه على أنهم أتي بالحبرة، نوع من أنواع اللباس، فردت الحبرة وكفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أثواب. 3 أثواب. نعم. قال باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أنه قال لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعامه فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي. وجعفر بن خالد هو ابن سارة وهو ثقة، روى عنه ابن جريج. باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجوب. هذا حديث صحيح، وهو يعني داخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فالنبي يقول إن آل جعفر أتاهم ما يشغله فاصنعوا لآل جعفر طعاما. هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم، وهو يعني الوقوف مع أهل الميت في ذلك اليوم. والأمر الآخر، ما وش الحديث الذي بعد الباب هذا؟ الباب ذا وش الباب الذي بعده؟ باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود والشق. اللي بعده وش؟ باب ما جاء في كراهية النوح. وش بعده؟ باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. اللي بعده؟ باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. المقصود يعني أنه جاء في حديث أن النبي، أن من حديث جرير، أنه قال كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام لأهل الميت أو نعده من النياح. هذا الحديث حديث ضعيف، عله الإمام أحمد. وفيه أيضا من العلل الخفية أنه من رواية هشيم، وهشيم عنده تدليس وقد رواه بالعنعنة. والحديث من حيث الصناعة حديث مرسل. والصواب جواز الاجتماع، أي البقاء في البيت، ويأتيه الناس ويعزونهم في البيت لا بأس بذلك. فقد النبي لما جاء خبر جعفر جلس في المسجد عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة أنظر إليه من فتحة في الباب جالس في المسجد عليه أثر الحزن، ويأتي الناس ويعزونه عليه الصلاة والسلام. وهكذا عائشة كما في البخاري كان إذا مات الميت اجتمعت معهم، فإذا ذهب المعزون أمرت بصنع تلبينة لأهل الميت، فالاجتماع للعزاء هذا لا بأس به إذا خلا من البدع، إذا خلا من البدع. وهذا الذي يفتي به الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهو مذهب الحنابلة، ومذهب الحنابلة يعني إن كان يوم أو يومين أو ثلاثة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إذا جاء الناس يعزون يستقبل الناس، أدن استقبلهم في المسجد فحسن، استقبلهم في البيت فحسن، لأن الناس إذا كان موجودا في مكان معين استطاعوا ليصلوا إليه إذا كان مهم. وهذا الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله. والصواب في هذا أن هذا لا بأس به، لكن لا يزيد على ثلاثة أيام. في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي لم يأذن تقول لنا أن نحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا زوج. وعلى هذا جرى العمل عند أهل نجد من قديم، وإنما أفتى بعض أهل العلم بما دل عليه حديث جرير وأنه لا يجوز، واجتهادا الصواب أن الحديث لا يصح، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا نعم لا بأس يصنع لهم طبعا، مو حتى الإمام أحمد قال لو جاء واحد من قرية وأراد أن يبيت عندهم لا بأس يبيت عندهم يقول، وأما بقية الناس فلا يبيتون عندهم، لا يبيتون عند أهل الميت، وإنما يعينونهم في صنع الطعام، يعينونهم طبعا. ذكرت آنفا أنه يعني أن يخلو ذلك من البدع، يخلو ذلك من البدع الموجودة الآن في العالم الإسلامي، في عندما يموت الميت عندهم بدع في هذا، يعني يحدثون يضعون سرادقات ويجتمعون، لا هذا كله لا. هذا قد يكون هذا من النعي، قد يكون هذا من النعي، إنما كان إذا كان الإنسان في بيته والناس يأتونه في بيته فهذا إن شاء الله لا بأس به. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.